قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ أبو سفيان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. فقال: كذب سعد. قال: كذب سعد. وهذا فيه إطلاق الكذب على الخبر الذي لا يطابق الواقع، على الإخبار بما لا يطابق الواقع، يعني أخبر خبرا لا يطابق الواقع. قال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، فهو يوم تعظم فيه الكعبة. ومن أعظم التعظيم الذي كان في ذلك اليوم كسر الأصنام والأوثان التي حول البيت وداخل البيت، حتى إنهم أخرجوا صنمين كما جاء في الصحيح، أخرجوا صنمين صنعها المشركون، واحدا لإبراهيم واحدا لإسماعيل، وبأيديهم الأزلام. فقال: قاتلهم الله. ما كان يستقسمان بالأزلام وكلاما، هذا معناه. وكان حول البيت 360 صنما، فكان من أعظم التعظيم للبيت تطهير البيت من الأصنام التي في داخله والتي حوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قيل المراد بيوم أي رمضان الذي كان فيه الفتح، وقيل أي العام، أي العام، والكعبة تكسى في العام مرة واحدة. فقال قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون، أن تركز رايته بالحجون. فقال العباس للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، ويقال كدي، وهي أسفل مكة، كدي أسفل مكة. لكن المحفوظ عكس ذلك، المحفوظ عكس ذلك، والوارد في كثير من الأحاديث الصحيحة عكس ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلى مكة، دخل من أعلى مكة ومعه الزبير وفي يده الراية، وأمر خالد أن يدخل من أسفل مكة، أمر خالدا أن يدخل من أسفل مكة. هذا هو المحفوظ. قال: فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان، حبيس بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. وجاء أيضا في بعض المصادر ذكر شخص ثالث قتل في جيش خالد، أو مع من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وسلمة الجهني رضي الله عنه. وقتل من المشركين 13 رجلا وفر الباقون. كرز بن جابر الفهري مرت معنا قصة له، من يذكرها؟ كرز بن جابر الفهري مرت معنا قصة له، من يذكر تلك القصة؟ نعم، أيوة. ثم ثم جميل. نعم، كرز بن جابر مر معنا الإشارة إلى أنه قبل إسلامه عدا على إبل الصدقة وفر بها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثره في الغزوة التي تعرف ببدر الأولى، ففر ولم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام، فر بالإبل. ثم من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالإسلام. ولما جاء العرنيون إلى المدينة وأصابهم المرض، أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة يشرب من أبوالها وألبانها، فلما استصحت أجسامهم قتلوا الراعي وفروا بالإبل. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام على إثرهم بسرية أو جيش، وجعل عليهم كرز بن جابر، جعل عليهم كرز بن جابر، وكان قبلها بالسنوات قد حصل منه مثل هذا الصنيع، فر بالإبل. فهذا كرز بن جابر رضي الله عنه كانت وفاته في فتح مكة، قتل رضي الله عنه في فتح مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. قال عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. يرجع المراد بالترجيع ترديد التلاوة بصوت بعد أن تقرأ بصوت خافت، يسمى الترجيع، ومثله الترجيع أيضا في الأذان، يأتي بألفاظ الشهادة بصوت خافت ثم يرفع بها صوته. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفتح يرجع. الترجيع الجهر بالصوت بعد خفائه. وقال: لولا، القائل هو الراوي، لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب. عدد ليس بقليل، النصب هي الأصنام التي نصبت، نصبها المشركون لعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. فجعل يطعنها بعود في يده، يطعنها صلوات الله وسلامه بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بما ممر بماء، كنا بماء ممر الناس. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغط عنا استقارئكم؟ ألا تغط عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. قال في الأصل أولا باب، ولما يضع له عنوانا في الأصل الذي هو الصحيح، هذه الترجمة ليست من باب أين، ليست داخلة في باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، بوب بابا ولم يضع له عنوانا. قال عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، أي كانت مساكنهم وموضع نزولهم في طريق الناس، يمر عليه الناس كثيرا، وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فيسمع منهم بعض الآيات التي يقولها هؤلاء الركبان، كله تناقل أخبار، فيقولون: يزعم كذا ويأمر بكذا ويقول أن أوحي إليه بكذا، فيذكرون آيات مما ينقل أو سمعوه. وكان يحفظ عمرو، كان صغير السن لكنه قوي الحافظة، ما سمعه حفظه. فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يغري في صدري، يعني يلصق في صدري، وهذا من منة الله عليه بقوة الحافظة، ما سمع حفظه، كأنما يلصق في صدري إلصاقا، فيحفظه حفظا متقنا لا يفوت شيء منه، كل ما سمعه الآيات وكل ما يسمع حفظه مباشرة ويلصق في صدره، يقول يغري في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلام الفتح، يعني ينتظرون، تلوم أي تنتظر بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، أي فنتبعه. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، معنى بادر أي سارع وسابق في الاتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا. فحضرت الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. انظر إلى شأن الصلاة وأنها أعظم أمور الدين، وهذا الآن لما رجع إلى قومه نقل إليهم أهم أمر بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو إقام الصلاة وأداؤها في أوقاتها، يقول: صلوا كذا في وقت كذا. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. ما السبب؟ قال: لما كنت أتلقى من الركبان، أنا كنت أحفظ من الركبان كل ما أسمعه وينقلونه، لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كساء له خطوط، يقال له بردة، الكساء إذا كان مقلما وله خطوط يقال له بردة. وكانت علي بردة، كنت يعني قصيرة جدا عليه، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ الأست العجز، لأنها تنكسف